معروف أنها المنكر في عدة بني نصار لا تعمل شيء أكثر من تنادي على الصلاة والقفاء علما بأن هناك من المنكرات سهل كثير. معروف يا شيخ حتى هذه عند صاير الناس حتى في النصار والعود هذه جمعة على في المعاصر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.